اشياء خلفه البنات دي. سبحان الله الناس اللي بتكره. ان شاء الله عايز اعمل لكم درس عن الموضوع بقى الخير اللي ممكن تجنوه في الدنيا وفي الاخره من خلفه البنات. ده اللي يربي ثلاث بنات، ثلاث بنات تربيه اسلاميه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا له سترا من النار، حجاب بينك وبين النار البنات. البنات وسبحان الله والله كان سبحان الله مع خلفه كل بنت من بناتي كان الاقي ربنا موسع لي في الرزق بشكل ما كانش بيحصل مع الولاد يعني الشباب الذكور وكده. سبحان الله اسال الله عز وجل ان يوسع على كل شباب المسلمين على كل بنات المسلمين. احنا عايزين نتجوز ليه؟ لان احنا امه ما تعرفش الحرام ابدا، احنا ما لناش دعوه بالحرام، احنا لا نبتغي الا الحلال. في امم بقى في اوروبا والدول الغربيه اه ما تفرقش معاهم، لانه ممكن يكون متجوز واحده وما يعرفش اصلا سكتها فين وماشي مع 50 واحده في الحرام عياذا بالله. احنا مش كده، احنا زوجه في الحلال تغنينا عن كل نساء العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله لو ربنا، لو ربنا اعطاك قوه هرقل وكنوز الدنيا وألف امراه في الحرام لا يغنيك كل ذلك، ولكن تغنيك امراه في الحلال واحده بس في الحلال تغنيك عن كل الحرام ده. ربنا يرزقنا واياكم الحلال. سبحان الله كان احد مشايخنا ربنا يحفظه كان بيذكر ان هو كان في رحله لاحدى الدول الاوروبيه، فبيقول وانا هناك فقدرا دخل الفندق فبيفتح التلفزيون، هو بيفهم لغات كويس جدا، فبيفتح التلفزيون يشوف بس اخبار البلد دي ايه، مشاكلها ايه، عشان لما يتكلم في بعض الموضوعات يبقى فاهم يعني ايه اللي بيحصل. فبيقول فجاه لقيت مذيع مستضيف بنت اوروبيه فبيتكلم معاها، بيقول لها حضرتك ايه امنياتك في الحياه؟ عشان تعرفوا بس الفرق اللي بيننا وبينهم، احنا بنحب الحلال، هم عايشين غرقانين في الحرام. فبيسالها بيقول لها حضرتك امنياتك ايه؟ قالت له والله انا كان عندي امنيتين، امنيه منهم اتحققت والثانيه لسه مستنيها انها تتحقق. قال لها يا ترى ايه هي الامنيات؟ قالت له والله كان عندي امنيتين، الامنيه الاولى ان الحمد لله ربنا يكرمني ان شاء الله وان انا اتزوج، والامنيه الثانيه ان ربنا يكرمني واخلف اولاد. فالحمد لله اتحققت الامنيه الاولى، الحمد لله خلفت اولاد، وناقص الامنيه الثانيه ان شاء الله ان ربنا يكرمني واتجوز ان شاء الله. سبحان الله. فهم بيبداوا يعني بالعكس. طب معانا اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الشيخ؟ ايوه بس معلش الصوت مش سامع ولا ماشي. الصوت مش سامع؟ اه كده سامع كويس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظك ويعزك ويبارك فيك. قطع الدارين يا فضيله الشيخ والله. الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. امين يا رب العالمين. والله انا بشتكي من مشكله كبيره قوي يا فضيله الشيخ. بس الله ان يفرج همك يا رب، اتفضلي. والله انت عارف يا فضيله الشيخ انا انا يعني بصلي بس بترك الصلاه. اه. ويعني يعني يعني بتقبل من الله يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. نعم. ببقى عايزه اصلي واصلي ممكن افضل اسبوع مثلا بعد كده اصليش تاني. نعم. يبقى الاذان بيأذن. نعم. ردد واسيب الاذان ومش عارفه اعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب. الاول انت حضرتك اتعشيت ولا لا؟ لا لسه. لسه؟ يعني اتغديتي طبعا اكيد يعني. ايوه. طيب شوف بقى سبحان الله، شوف الانسان بقى لما بياكل ما بينساش. أيوة. ولما بيعوز ان هو يخرج للشغل ما بينساش، ولما بيعوز ان هو يعني ينام يعمل اي حاجه ما بينساش، لكن الصلاه يعني كتير من الناس بتنساها. قارني كده بين نعم ربنا عليكي وبين ذنوبنا احنا في حق الله سبحانه وتعالى، هي دي المقايسه اللي احنا عايزين نعملها. هتلاقي نفسك كده والله يا اخت ربنا يحفظك في حاله حياء شديده جدا من ربنا سبحانه وتعالى. هتقولي سبحان الله بقى كل النعم دي ربنا بينعم عليا وانا الذنوب دي كلها يعني او التقصير ده كله في حق الله. هتلاقي نفسك بفضل الله كده قايمه في ساعتها تتوضي وتصلي. طبعا لما تيجي وقت الصلاه هي مشكله اللي بيسيب الصلاه بيسيبها ليه؟ بيسيبها نتيجه انه بيراكم صلاه على صلاه. يعني المساله تبقى ثقيله على النفس شويه خصوصا عند اللي لسه بيبتدي. يعني مثلا يقول ايه؟ طيب الظهر اذن، طب لما اخلص الطبخه ديت بالنسبه للنساء يعني، لما اخلص الطبخه ديت وبعدين ابقى اصليها ان شاء الله قبل العصر. فيتجمع الظهر مع العصر، يجي العصر يجي الزوج من بره فتحضر له الاكل فياكل، فتنسى العصر فيجي عليها المغرب فتلاقي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، تقول طب ان شاء الله بكره بقى ايه؟ اما اقوم كده الصبحيه بقى كده وانا لسه رايقه او مصليه، تبتدي تتراكم عليها ايه؟ الفرائض، فتترك الفريضه كلها. دي مشكله المشاكل. انا نصحت كل اخت مسلمه وكل اخ مسلم اول ما تسمع الاذان قوم صلي في ساعتها على طول، ما تاخريش. حضرتك لو كنت جعانه وجعانه بجد يعني اكيد مش هتاخر عليك، اكيد هتبحث عن اي حاجه، حتى لو الاكل لسه ما خلصش هتدور على تصبيره كده اي حاجه سندوتشين ثلاثه لحد ما ايه الاكل يجهز وهكذا. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ويعزك. اني احبك في الله. حبك اللي زحتني فيه، ربنا يبارك فيك يا رب. ليا رجاء ان انت حضرتك تدعي لنا ذريه صالحه انا واخويا. اسال الله عز وجل ان يرزقكما ونرزق كل مسلم ومسلمه ذريه صالحه. قول امين. ربنا يبارك فيك يا رب. وما تسميش يعني معلش حضرتك يعني لا تعلم اين الخير، الذريه دي هبه هديه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن اسال الله عز وجل ان يرزقكما بالذريه الصالحه، وكل المسلمين كل من حرم من الذريه الصالحه اسال الله عز وجل ان يرزقهم جميعا بالذريه الصالحه. حضرتك بقى يا ريت تقول لي اتفضل تحت امرك. لقاء العبار اللي كان في العز بالله ما هو نزل على الشريط. ايوه انا عايز يا ريت حضرتك تعيده على قناه الناس. تعيده على قناه الناس. حاضر عينيا حاضر. ان في ناس برضو والله هو درس كان مهم جدا وكان فيه عبر كده مؤثر يعني الصراحه. اسمه كان اسمه رحله الموت. ايوه بالظبط. نعم. وليه اخر معلش يعني اتفضل ده حضرتك تامرني. ان والدي يعني دايما يعني بيدعى علينا وبيدعى على اي حد مثلا نعم يؤذيه وكده. نعم. حتى لو حد فتح التلفزيون على الاخر برضه يعني بيعمل ضوضاء بيدعى عليه يعني جامد يعني. نعم. ادعيه يعني لا يعني ايه؟ نعم. ادعيه جامده يعني. لا نحن عندك توجيه له كلمه عبر ربنا يحفظ ربنا يحفظ والدك ويبارك في عمره يا رب ويكرمه. لكن انا بنصح الوالد الكريم ربنا يبارك فيك انك اوعى تدعي على حد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تدعوا على اولادكم ولا على انفسكم ولا على خدمكم ولا على اموالكم عسى ان توافق ساعه اجابه من الله سبحانه وتعالى. يعني في الانسان ممكن يندم في هذه اللحظه. وانا يمكن ذكرت في شريط اللي هو بتاع قصه اغرب من الخيال الاخ عبد الله اللي هو السعودي اللي هو ما شاء الله الان داعي الى الله سبحانه وتعالى لما بيقول ان من اسباب اللي سببت له في شلل كامل ان ابوه دعا عليه. فلما دعا عليه في ثاني يوم الصبح الدعوه اتحققت قال له الله يكسر رقبتك بنفس اللفظ اللي قاله فحصل انكسار الرقبه وحصل له شلل رباعي ربنا عارفين عافيكم. فبنوصي كل الاباء والامهات انه ما يدعش على اولادهم وبنوصي الاولاد طبعا ان هم يسمعوا كلام الاب والام طالما ما فيش معصيه لله سبحانه وتعالى. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هي سؤال عند حضرتك. أموري حضرتك. بعد إذن سيادتك أنا عندي مبلغ حطاه في يعني شايلاه. أيوة. وبيحول عليه الحول كل مدة. نعم. أنا المرة دي جوزي في ضيقة. نعم. فيجوز ان هو يعني مثلا ياخده ويعتبر مثلا بمثابه زكاه المال. والله يجوز للمراه ان هي تزكي او تدفع زكاه مالها لزوجها اذا كان محتاجا اذا كان ممن يستحق الزكاه. لا و... انا هقول لحضرتك. هو الو. ايوه مع حضرتك. انا معاك. ايوه هو بيشتغل وبيكسب كويس بس حاجتنا الماديه نعم. محتاجه لان هو مثلا الفلوس ذهية نعم. خصوصا ان هو مثلا يعني عنده عربية وبيشتغل عليها وحصل لها مثلا يعني محتاجة اصلاحات. خلاص حضرتك ممكن تعتبر المبلغ اللي هتدوله ده جزء من جزء سلف من المال سلف يعني يرده بعد كده بعد ما صلح العربية ويشغلها. دي نقطة. طالما هو الحمد لله بيشتغل وبيكسب يعني ليس من من يستحق الزكاة فممكن تطلع زكاة المال زي ما بتطلعها عادي في للفقراء وتاخدي من اصل المبلغ جزء تفرجي بيه هم زوجك لحد ما ربنا يكرمه وهو بعد كده يشتغل ويرد المبلغ مره تانية ان شاء الله ويسال الله عز وجل ان يفرج همه. طيب اخر اتصال ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يحفظك ويعزك ويبارك فيك. انا بصراحه يعني كان عندي اسئله كتير جدا وكان عندي كلام كتير جدا عايز اقوله لحضرتك. تمام اتفضلي. لما جيت تليفون انا كل الحاجات دي طارت من دماغي. لا بس لها كل اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان كانت من سبب هدايتي على ايد حضرتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني هو انا ربنا يبارك فيك. كنت من المسجد الفتح. ما شاء الله من ايام مسجد الفتح اللهم بارك فيك. مسجد الفتح. ايام الخير كلها. كنت بدرس كليه وكنت كانت هي مره يعني انا وواحد صاحبتي تشجعنا ان سمعنا مجرد سمع ان في شيخ بيقول دروس كويسه جدا نروح نسمع له. ما شاء الله ما شاء الله. في اليوم يعني ثاني يوم بالظبط يعني يوم الجمعه كان يوم الخميس يوم الجمعه كنت لبست النقاب. الله اكبر. والتزمت وال ما شاء الله. وجات لي وبعد كده يعني يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه حطيت لي حاجات حلوه كتير و... ربنا يخليك. وحتى ما حصلت لي حاجات وحشه عرفت ازاي استحملها. الله اكبر. بفضل حضرتك برضه عليا. ربنا يبارك فيك بفضل ربنا سبحانه وتعالى. مش عارفه اقول لحضرتك ايه اصلا يعني عايز اقول لحضرتك والله اسلفت صدري بالمكالمه الطيبه دي ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك. وفي وفي حاجه كمان كنت دلوقتي بحس بالذنب فيها ان انا ما كنتش بحب اسمع لاي يعني الشيخ محمد حسين يعقوب كنتش بحب اسمع مش كان بيزعق مثلا الشيخ محمد حسين انا دلوقتي بندم على كل واحده ما كنتش بعرف اسمع لا ده شيخنا واستاذنا وربنا يبارك في شيخنا كلهم يا رب ربنا يبارك في كل مشايخنا ويحفظهم جميعا طبعا انا عارفه بس يعني انا مش عارفه انظم الكلام بس عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك كنت السبب برضه في اللي خلتني لما ربنا هداني حسيت ان كل الناس دي يعني فضلهم عليا كبير طبعا. كلهم والله ربنا يبارك في كل دعاء اختي ربنا يحفظك كل دعاء والله على ثغر من ثغور الاسلام كلهم مفرغين حياتهم كلها والله للدعوه يعني يكاد ان يكون ولادنا بيشوفونا بالعافيه النوم يعني الحمد لله رب نسال الله عز وجل ان يجعلنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لكن كل دعاه الامه الحمد لله مفرغين حياتهم كلها للدعوه فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. طيب نخش في الجد بقى ونتكلم في موضوع الزواج. انا عايز اتجوز فيعني الموضوع بقى لازم ايه لازم نتكلم في موضوع الزواج. عايز تتجوز ليه وازاي وامتى؟ طيب اول حاجه احنا قلنا ان الاسلام دين يدعو الى العفاف. قال جل وعلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. دين الاسلام دين مبداه الوقايه خير من العلاج. بمعنى ان احنا ما بنستناش حد اما الشاب يتفتن ويصاحب واحده واثنين وخمسه وعشره ويقع في الفواحش وبعد كده نقول له ايه تعالى بقى وتوب واعمل. مش معنى كده ان احنا بنقفل التوبه قدام الناس، لا بالعكس بنقول لكل الناس ان شاء الله باب التوبه مفتوح. والله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. لكن بنقول احنا عايزين وقايه قبل ايه؟ قبل ايه؟ قبل العلاج. يعني عايزين ببلدي كده اسلوب الايه؟ الهجوم خير وسيله ايه؟ من الدفاع او خير وسيله للدفاع. ان احنا بنخش على الخير اللي احنا عايزينه، بنخش على الحلال اللي ربنا احله لينا وناخد الحلال الذي يكون سببا في عفافنا بدل ما نبص للفتن وبعد كده نبتدي نتوب وتبتدي تترصب في اذهاننا وقلوبنا الذكريات المؤلمه اللي حصلت ايام الجاهليه فتبتدي تاذي المسلم حتى في صلاته. يعني الشاب النهارده اللي عاش حياته كلها في صحبه ميمي ولولو وتوتو وسوس والحاجات دي وبعد كده تاب، لما تاب كل ما يخش في الصلاه الله اكبر يلاقي مين ما فيهوش. سبحان الله، يجي ينزل الركوع يلاقي مش عارف ايه، ينزل السجود يلاقي سوس، ما يلاقيش بقى نفسه ولا يلاقي قلبه في الصلاه. انما لما يكون قلبه سليم من اول لحظه في حياته، وهي دي كانت من اسباب ان الانسان يكون في ظل عرش الرحمن وايه؟ وشاب نشأ في عباده الله، حس انه كده ترعرع في عباده الله سبحانه وتعالى. فتنه النساء يا جماعه فتنه شديده جدا. النبي اللي قال كده مش انا اللي بقول كده. النبي عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. سبحان الله، فاتقوا الدنيا خذوا بالكم النساء من الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء ربنا قال لي في الاخر الايه ذلك متاع الحياه الدنيا، يبقى النساء من الدنيا. من الدنيا. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه فاتقوا الدنيا وبعدين واتقوا النساء؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا ذكر الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العام اللي هو الدنيا يفيد التنبيه على خطورة الشأن الخاص. يعني فاتقوا الدنيا وفي وسطها النساء وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الله أكبر. حديث الثاني في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة، الحديث ده بقى وضح المسألة تماما، يعني ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سبحان الله، امرأة تفتن ألف واحد وألف واحد لا يفتنون امرأة. تخيلوا حاجة زي كده، المرأة فعلا تستطيع أنها تفتن ألف رجل وألف رجل ما يقدرش يفتنوا امرأة واحدة أبدا. هي دي المسألة. فسبحان الله، فأنت لازم تحصن نفسك من الفتنة دي، تبعد نفسك عن الفتنة دي قدر الاستطاعة. يبقى لازم تتجوز عشان تعفي نفسك. ولذلك ده يفصل لنا بقى موقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز انت عارفين يا جماعه لما كثرت الاموال في البلد ايام ما كان بقى يعني الناس كانت بتطلع زكاه مالها. رحمه الله على زكاه الاموال. سبحان الله، فين النهارده زكاه الاموال؟ فين الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا؟ فين الناس اللي بتنام في الشوارع وتتغطى بالكراتين وناس ثانيه عايشه في القصور؟ فين الناس اللي بتبات النهارده من غير عشاء؟ وانا اقول هذا وانا اعلم والله يقينا ان فعلا في ناس بتبات من غير عشاء. فين الناس اللي في عز البرد بتنام مش لاقي بطانية تغطى بيها، وناس شايلة 50 بطانية في الدولاب البلاكار وفي الـ تحت السراير. سبحان الله، فين الرحمة والتآلف والمودة والحنية اللي تكون بين المسلمين؟ فين إنما المؤمنون إخوة؟ فين المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فين المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ فين الأخوة وفين المحبة وفين الألفة اللي كانت بين المسلمين وفين القلوب الرحيمة؟ فين الكلام ده كله؟ سبحان الله. فتلاقي في عز الفتن دي كلها سيدنا عمر بن عبد العزيز يعمل ايه بقى؟ سيدنا عمر شوف بقى الفرق اللي بيننا وبينهم. النهاردة شوف زكاة المال الناس بتمنعها، ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز كتر زكاة المال، دعا الناس لزكاة المال والصدقات. اللي عايز يدفع صدقة يدفع صدقة، ولكن زكاة المال دي واجبة لازم تدفعها. فدفع الناس زكاة المال، امتلأت خزانة بيت مال المسلمين لدرجة ان المال بقى طالع بره، يعني الباب ما بتقفلش. طبعا لو كان دلوقتي كان هيتقفل بعد كده، بس بعد ما يفضل لجوه. انما دلوقتي انما ايامهم بقى كان شوف الامانة، الباب مفتوح والمال بره ومحدش بيقرب. كان الناس عندهم عفة فوق الوصف. وذلك سيدنا ابو هريره كان بيوضح لنا المسألة دي في قصة جميلة جدا، بيقول كان الواحد منا اذا اراد ان يتصدق كان يضع صدقة على منديل مناديل ويحطها على جانب الطريق، حاطط مثلا 50 دينار فك كده كل دينار لوحده. فيعدي واحد فقير فيبص يلاقي 50 دينار محطوطين على المنديل، فيعمل ايه؟ فيقول انا وانا محتاج اكل وانا عايش لوحدي عازب، فاخد دينار واحد كفايه قوي عليا وياخده ويمشي. يجي اللي بعديه، لا ده انا عندي زوجه وعندي ولدين يبقى محتاج 3 دنانير. يجي اللي بعديه، لا والله ده انا معايا 3 زوجات و12 ولد فمحتاج 5 دنانير مثلا. سبحان الله، لحد ما اخر واحد ياخد اللي ربنا قسمه له. طبعا المنديل ده لو اتحط النهارده اخوه الله اكبر، اول واحد هو اخر واحد، يعني مفيش حد غيره خالص هيعدي بعد كده، لان طبعا هياخده حتى لو كان غني فيقول لك اهو بركه. المهم يعني، فسبحان الله، فعمر بن عبد العزيز كثره الاموال فقال بس يعني هو كان ما شاء الله كان بيحكم 26 دولة، فامرهم ان هم ينادوا في كل مسجد من مساجد ال 26 دولة من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، وينادوا أين الفقراء، أين اليتامى، أين الأرامل، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ارجع المال كله زي ما هو يرجع إلى بيت مال المسلمين. فسيدنا عمر قال إيه ده، وما حدش فيكم نادى؟ قالوا نادينا يا أمير المؤمنين. قالوا ما الفلوس رجعت ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. فاستغرب، قال طيب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين. قال من بلغ سن الزواج، لو انا وانت عايشين بقى في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كنا نهيصة محمد اخوه، ربنا يبارك فيك. سبحان الله، قال من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. جوز كل الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، واخد بالك؟ فبعد كده قال لهم من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، فحج كل اللي